وأن يصبر على ما أصابه، وبالتالي يكون هذا من أسباب صلاح أحواله. ومن معاني المصيبة أيضا ما يتعلق بالخيرات، فإنه لا يصيب أحدا شيء من خيرات الدنيا ولذاتها أو من مصائبها إلا بتقدير من الله جل وعلا وقضاء منه سبحانه. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ومن خلال هذه الحلقة يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أسأل الله جل وعلا لك وللمستمعين الكرام توفيقا لكل خير. على بركة الله، نبدأ هذه الحلقة بما سأل عنه أحد الأخوة، يقول: ما هي الباقيات الصالحات في قوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المراد بالباقيات الصالحات الأقوال الحسنة والأفعال الجميلة التي يبقى أجرها ولا ينقطع ثوابها، وبالتالي لا تضمحل أبدا. ويشمل ذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج وذكر الله وقراءة القرآن والإحسان إلى الآخرين وخوف الله ورجاؤه ونحو ذلك من الأعمال. ولذا قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: مقيم في الرياض وعندي شقة في مكة المكرمة، وأنوي الحج مع العائلة هذه السنة حيث سأكون في مكة المكرمة، فهل أحرم من الشقة يوم التروية أو أحرم من الميقات أثناء قدومي إلى مكة المكرمة في شهر ذي القعدة؟ الأصل أن الإنسان إذا مر بالميقات ناويا أداء النسك أنه يجب عليه أن يحرم عند مروره بالميقات، فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت وقال: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بالميقات في ذي القعدة مريدا الحج، فأحرم من الميقات وبقي على إحرامه حتى يوم العيد، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. والدي متوفى ولي أخت معاقة في التأهيل الشامل منذ طفولتها وورثت نصيبها، هل يجوز الحج عن والدي من نصيب أختي من الورث مع العلم بأنها لا تدرك بعض الأمور؟ الجواب: لا يجوز ذلك. إن كان الوالد قد حج في حياته فإنه تعالى. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يبذل الأسباب لجلب الخير ودفع الشر، بل على الإنسان أن يعمل ويجد ويسعى من أجل أن يجلب الخير لنفسه ولغيره، ومن أجل أن يدفع الشر والضر عن نفسه وعن غيره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولكن إذا قدر أنه لم يحصل مراده فإنه لا يحزن ولا يغتم ولا يصيبه هم بسبب ذلك، لأنه قد فعل ما في مقدوره، وقضاء الله وقدره غالب.